وهو الذي سيب السوائب، وكان تأمر في مكة ودعا إلى الشرك وسيب السوائب وغير دين إبراهيم، ورأى فيها أيضا، رأى في النار سارق الحاج، كان بعض الناس يسرق الحجاج، يمشي بعض محجن معه مع شعب يجر ما تيسر من متاعهم سرقة، فإذا فطنوا له قال ما تعمدت جره المشعاب، ما قصدت، ما تعمدت، فرآه يعذب بمحجنه، ورأى امرأة حبست زرة، رأى تعذب في النار لأن حبستها، فلا هي أطعمتها وسقتها حين حبستها، ولا هي تركها تأكل من خشاش الأرض، حذر من الظلم، إذا كانت زرة عذبت فيها امرأة فكيف من حبس المعصومين وآذاهم وظلمهم، أو حبس حيوان غير الهرة كالبعير والشاة والدجاجة والحمامة، أولى من الهرة. المقصود أن الظلم شر، الظلم عاقبة وخيمة، الواجب الحذر من ظلم البهائم، ومن باب أولى ظلم المعصومين من المؤمنين. نعم. أحسن الله عليك. رؤية النبي لابن الحي يعذب في النار مع العلم أن التعذيب حيكون بعد القيامة. يريد العذاب سيكون يوم القيامة. نعم. يعذب في قبره كذلك وفي محله. نعم إن شاء الله العافية. نعم. إذا لم يدرك من الصلاة للركعة الأولى إلا الركوع الثاني. نعم. إذا لم يدرك من الصلاة للركعة الأولى إلا الركوع الثاني. يقضي الركعة، إذا ما أدرك الركوع الأول يقضي الركعة، إذا سلم الإمام يقوم يقضي الركعة بركوعيها وقراءتيها. نعم. شيخ الله يجيبك، الحيوان إذا كان مؤذيا هل يجوز حبسه حتى يموت؟ لا يقتل، ما يحبس، يقتل. إذا كان يؤذي هرة ولا كلب يقتل ولا يحبس. نعم. صحت صلاة في الزلزلة أو في شديدة؟ نعم. وصحت صلاة في الزلزلة، في الزلزال عبد الله عنك أو جاء من عباس وجماعة في نظر، ما ليس في شأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. نعم. سيب السوائب من الإبل والبقر، يعني لا تذبح ولا يشرب لبنها للأصنام، سيبها للأصنام. نعم. أقول الذي ثبت عن ابن عباس الصلاة في الزلزلة. نعم. تسبيح تلحق لها بالكسوف. نعم. وحدثنا محمد بن مهران الرازي حدثنا الوليد بن مسلم قال الأوزاعي أبو عمرو وغيره سمعت ابن شهاب الزهري يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث مناديا الصلاة جامعة فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلنا 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وهذا هو السنة، ينادى لها الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، كما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، حتى ينتبه الناس. نعم. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم تقول واحدة بعد الصلاة، هذا معروف، ممكن خطبة واحدة سواء جالس ولا على المنبر. نعم. موعظة، تذكير موعظة. نعم. بعضهم شبهها بخطبة الجمعة يقول لا بس ما يعظهم ويذكرهم مرة واحدة فقط. وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا محمد بن مهران حدثنا الوليد بن مسلم أخبرنا عبد الرحمن بن نمر أنه سمع ابن شهاب يخبر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. قال الزهري وأخبرني كثير بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وحدثنا حاجب وهذا هو السنة، الجهر بالقراءة صلاة الكسوف في الليل أو النهار يجهر بها لأنها صلاة جامعة كجمعة، يجهر بالقراءة فيها. نعم. وحدثنا حاجب بن الوليد حدثنا محمد بن حرب حدثنا محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال كان كثير بن عباس يحدث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث عن رسول الله كان يحدث عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس بمثل ما حدث عروة عن عائشة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا محمد بن بكر أخبرنا ابن جريج قال سمعت عطاء يقول سمعت عبيد بن عمير يقول حدثني من أصدق حسبته يريد عائشة

فإذا وقع ذلك شرع له هذه الصلاة، وشرع لهم مع هذا التكبير والذكر وقراءة القرآن والصدقة والعتق طلبة فيما عند الله وحذرا من عقابه سبحانه وتعالى. وأصح ما ورد في ذلك ركعتان، كل ركعة فيها ركوعان وقراءتان وسجدتان، هذا أصح ما ورد في الكسوف، ركعتان في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، وكل قراءة أطول من التي بعدها، وكل ركوع أطول من الذي بعدها. أما السجدتان فتكون طويلتان، السجدتان يطيلهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا فيهما سبحان ربي أعلى سبحان ربي أعلى ويدعو. نعم اللهم استعان. والله عنك لا يؤخذ عذاب القبر من آية الآية المكية النار يعرضون عليه، من أدلة عذاب القبر. نعم، ظاهر الحديث كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائلا بالله ثم جاءه الوحي، لأن آية النار غدو وعشية ما فيه استمرار عذاب القبر في وقتين غدو وعشية. نعم ثم قد يظن خصوص بعلي في العون وأنه ليس بعام. نعم. الرسول لبعض الناس يتعذبون في النار، هل يتعارض مع العلم أن العذاب في النار يكون بعد القيامة؟ لا يتعارض، يعذب جزء من العذاب إن شاء الله الآن، كما أطلع على صاحب القبرين الذي كان أحدهما كان لا يستمر والآخر كان يمشي بالنميمة، يعذب ما بجزء من العذاب الذي قدره الله عليهما. نعم. وحدثني أبو غسان المسمعي حدثنا عبد الملك بن الصباح عن هشام بهذا الإسناد مثله، إلا أنه قال ورأيت في النار امرأة حميرية سوداء طويلة ولم يقل من بني إسرائيل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن ذكر الحافظ الرجب وقعت في القبور في كتاب أهوال القبور، ذكر وقعت الناس نسأل الله العافية، فتحت قبورهم فوجدت تلتهب عليهم نارا نسأل الله العافية. قد ذكر عن ناس فتحوا القبر لكذا مع أحد ينسى في القبر آلة الحفر العتلة ونحوها، فلما فتحوا القبر وجدوا يلتهب على صاحبته نارا، فسألوا أهلها لماذا ماذا كان عملها، قالوا كانت تتكاسل عن الصلاة، وذكر وقائع نسأل الله العافية. نعم نعم، وهو كتاب مطبوع أهوال القبور وتخفيفنا من النار. نعم نسأل الله العافية. وحدثني أنا من نحو 40 سنة أو أكثر في عام 73 أو 72 شخص لا أذكره الآن، يقول إن له عمه ذكر له بعض الناس أنهم يسمعون في قبرها صياح وهي مدفونة من مدة، قال فذهبت إليها أشوف الحقيقة، فوقفت عند القبر فسمعت الصياح في القبر نسأل الله العافية. نعم نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن نمير بعض العبر وبعض الآيات ليحذر الناس نسأل الله العافية لا حول ولا قوة. نعم. حاول. وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وتقارب في اللفظ، قال حدثنا أبي حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال انكسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس إنما انكسفت لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس 6 ركعات ب4 سجدات، بدأ فكبر ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الأولى، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع فقرأ قراءة دون القراءة الثانية، ثم ركع نحو مما قام، ثم رفع رأسه من الركوع، ثم انحدر بالسجود فسجد سجدتين، ثم قام فركع أيضا 3 ركعات ليس فيها ركعة إلا التي قبلها أطول من التي بعدها، وركوعه نحو من سجوده، ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حتى انتهينا، وقال أبو بكر حتى انتهى إلى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام في مقامه فانصرف حين انصرف وقد آضت الشمس، فقال يا أيها الناس إنما الشمس والقمر آيتان من آيات الله وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، وقال أبو بكر لموت بشر، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فصلوا حتى تنجلي، ما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذه. لقد جيء بالنار، وذلكم حين رأيتموني تأخرت مخافة أن يصيبني من لفحها، وحتى رأيت فيها صاحب المحجل يجر قصبه في النار، كان يسرق الحاج بمحجنه، فإن فطن له قال إنما تعلق بمحجني، وإن غفل عنه ذهب به. وحتى رأيت فيها صاحبة الهرة التي ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت جوعا. ثم جيء بالجنة، وذلكم حين رأيتموني تقدمت حتى قمت في مقامي، ولقد مددت يدي وأنا أريد أن أتناول من ثمرها لتنظروا إليه، ثم بدا لي ألا أفعل، فما من شيء توعدونه إلا قد رأيته في صلاته هذه. الله أكبر، الله أكبر. وإيش هذا التحذير من المعاصي والظلم وأن عاقبته وخيمة؟ قد رأى صاحبة ذرة التي حبستها تعذب في النار، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي الذي جر قريشا إلى الكفر يعذب في النار، ورأى صاحب المحجن وهو مشعاف الذي يسرق الناس، يسرق الحجاج، يجر قصبه معه في النار، وكان يسرق الحاج محزنه يمده يجزي ما امكنه، فاذا فطن قال ما تعمدت، جره المشعاف ما تعمدت، وان لم يفطن له ذهب به، نسال الله العافيه. نعم. تدافن لدعوت الله ان يسمعك من عذاب القبر اذا سمع، ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يطلع عليه الناس. لا مهم، مهم دليل قد يطلع الله بعض الناس على ما يشاء من ذلك العظة والعبرة. نعم. إذا لم يجل هل يعيد الصلاة؟ نعم. إذا لم يجل ما تعاد، يشتغل الناس بالذكر والدعاء، إذا صلوا الذكر والدعاء. نعم. الذكر والدعاء والتكبير. بارك الله بك يا شيخ، بعضهم يجعلها خطبتين يفصل بينهما. ما عليه دليل، أو ما عليه دليل، النبي خطبهم خطبة واحدة موعظة موعظة عليه الصلاة والسلام. نعم. يصلون ويدعون في المصلى أم ينصرفون إلى بيوتهم؟ في المصلى وفي كل مكان، في المصلى وفي الطريق وفي البيت، ما يلزم يجلسوا فيه. مهم لازم. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط.

ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال إن هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. في رواية ابن العلاء كسفت الشمس وقال يخوف عباده. نعم. نعم. القراءة ثابتة في كسوف الشمس، يعني كسف عهد النبي كسوف الشمس والقمر مثل ذلك. نعم. الشيخ أحسن الله إليك، من قال ينوع في القراءة الصفة هذه؟ نقول قول قريب ليس ببعيد، قول من قال بجواز الصفات كلها ليس ببعيد، لأن القول بأن الواقع واحدة فقط ليس عليه إلا واضح، وإن كان أصح إسلام، قول بأن صلى ركعتين أصح إسلام، يعني متفق على صحته. لكن إذا من نوع فلا حرج، لكن أرفق بالناس ركعتان، أرفق بالناس والأصح قراءتان وركعتان، وثم أرفق بالناس لأنها صلاة طويلة. نعم. أحسن الله إعادة الفاتحة بعد كل ركوع، إعادة قراءة الفاتحة بعد كل ركوع هل عليها دليل؟ يعني كما يركع ويرفع يقرأ فاتحة ولا يقرأ؟ ما أخبر شيء، لكن هذا الذي عليه العمل، لأن كل قراءة بمثابة ركعة مستقلة، القراءة مثل ما صحنا مستقلة والفاة تكرر في الركعات، هذا وجه ما قال العلماء. نعم. قال في الرواية بنحو سورة البقرة، هذا في رواية ابن عباس من أطال يعني عليه الصلاة والسلام، لكن الناس قد لا يتحملوا هذا، الإمام يرفق يقرأ ما تيسر، فقرأوا ما تيسر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أيهما أمن الناس فليخفف. نعم. قبل القراءة يقول ربنا ولك الحمد. نعم كمل كمل ثم يقرأ. نعم. نعم. نعم. لا المأموم يقول ربنا ولك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله فقولوا ربنا ولك، هكذا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال سمع الله قولوا ربنا ولك. نعم. صوت الخبر في ساعة متأخرة من الليل وقبلها بأيام يشرف الجرائد مثلا أنه سيكون خصوص في الساعة الفلانية، فمثل هذا الأمر هل يشرب بين الناس حتى يكثر المصلين؟ لا ما لها أصل، هذا ما لها أصل، عمل حسابين لا دليل عليه ولا يلتفت إليه، يفضي إلى أن يعملوا به ولو ما رأوا شيء، إن رأوا شيء مثل ما قال إذا رأيتم ذلك إن رأوا شيء ولا الحمد لله. نعم. أحسن الله، ما ورد تحليل سور معينة؟ ما ورد شيء، لا ما تيسر فقرأوا ما تيسر. أحسن الله إليك، من ترك الفاتحة في الركوع الثاني؟ نعم. من ترك الفاتحة في الركوع الثاني من الكتب؟ لا، السنة يقرأ الفاتحة ثم يقرأ بعد إذا قام بعد الركوع الأول يقرأ الفاتحة ثم يقرأ. فلو تركها هل تخل بصلاته؟ الله أعلم، الذي ينبغي أن لا يترك لأنه من ثابت ركعة مستقلة، لا يخالف الناس، لا يشد تعرفوني، لا يشد على الناس، منزلة ركعة مستقلة. نعم. نعم. نعم. لو تركها سهوا يسجد السهو ولا أقرب الله ولا أقرب الله، الأقرب أن يسجد السهو. نعم. وحدثني عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا الجريري عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لا أنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين. عن عبد الرحمن بن سمرة. نعم. قال بينما أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن وقلت لأنظرن إلى ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم، فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس فقرأ سورتين وركع ركعتين. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه